بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية، فقالوا: القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها، فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. فنقول: أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد طرفيه فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب، وهو تقابل التناقض، والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما، كقولنا: زيد حيوان، زيد ليس بحيوان. ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب، وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر من جهة واحدة، ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب. لحظة يا عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. كنا قد بدأنا في ذكر الكلام عن إشكال أورده المتكلمون وسلفهم فيه الفلاسفة، وهو مما أوردوه على دلالة عقلية لإثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. وخلاصة هذه الدلالة هي أن الله سبحانه وتعالى لو لم يكن موصوفا بصفة الكمال لكان موصوفا بنقيض ذلك، والنقيض نقص ينزه الله عنه. فثبت إذن اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة الكمال، فنثبت لله عز وجل صفة الكمال من خلال نفي نقيضها، من خلال نفي نقيضها. فلو لم يكن متصفا بالكمال لاتصف بالنقص، لأنه لا يجوز أن يجتمع الكمال أو أن يجتمع صفة الكمال وصفة النقص معا، ولا أيضا أن يرتفع، ولا يمكن أيضا أن يرتفع، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. لكن الإيراد الذي وردها هنا، والمؤلف رحمه الله قد ساق جملة من كلام الآميدي في سوق هذا الإشكال، ويبدو أن الكلام فيه سقط، والمحقق قد أكمله من كتاب أبكار الأفكار، وتمم أيضا كلام الآمدي من خلال كلامه في غاية المرام. خلاصة ذلك أن المستشكلين لهذا الدليل العقلي يقولون إن التقابل بين هذه الصفة وما يقابلها، ولتكن البصر والعمى، التقابلها هنا ليس من قبيل التقابل بين النقيضين، بل هذا من قبيل التقابل بين المتقابلين بالعدم والملكة. والمتقابلان بالعدم والملكة يجوز رفع الطرفين فيهما من المحل غير القابل، المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالصفة، فإنه لا يوصف أو لا يثبت له هذه الصفة ولا ينفى عنه هذه الصفة، بل يجوز ماذا؟ رفع الطرفين. قالوا هذا الكأس لا يقبل الاتصاف بماذا؟ بالبصر، فلا يقال إنه مبصر، وأيضا لا يقال إنه أعمى. لماذا؟ لأنه غير قابل لثبوت الصفة المقابلة للعمى، غير قابل لثبوت الصفة المقابلة للعمى وهي البصر. لما كان لا يمكن اتصافه بالبصر لم يمكن وصفه بماذا؟ بالعمى، وبالتالي يجوز لنا أن نرفع الطرفين الإثبات والنفي. واضح؟ فنقول إن هذا الكأس لا مبصر ولا أعمى، وعلى هذا فيجوز لنا أن نقول إن الله سبحانه وتعالى غير مبصر، لا يتصف بالبصر. وإذا قيل إن هذا يلزمكم فيه وصفه بالعمى، قالوا نحن أيضا نقول إنه ليس أعمى أيضا، فلا مبصر ولا أعمى، لا يتصف بالبصر ولا يتصف بالعمى. لماذا؟ لأن ذات الله سبحانه وتعالى في زعمهم لا تقبل الاتصاف بذلك، إنما الذي يقبل الاتصاف بذلك الحيوان، إنما يقبل الاتصاف بذلك ماذا؟ الحيوان. هكذا قالوا. قبل أن أسترسل، درسنا اليوم لعله لا يستوعبه وربما لا يستفيد منه إلا طلاب العلم، لأنه في غاية الدقة، والبحث فيه بحث في مصطلحات منطقية، وفيه نقاش عقلي جاد مع المناطق. ولذلك ليعذرني بعض الأحبة ممن ليسوا من طلبة العلم الذين يستوعبون مثل هذا المبحث. شيخ الإسلام رحمه الله وأهل السنة يقولون كلامكم غير صحيح، بل التقابل بين البصر والعمى، وبين السمع والصمم، وبين الكلام والبكم، وبين الحياة والموت إلى آخر ما هنالك، كل ذلك من قبيل التقابل بالسلب والإيجاب، لا بد من ثبوت أحد الطرفين وانتفاء الطرف الآخر. الذي يثبت لله عز وجل من هذين الطرفين الكمال، والكمال أين هو؟ في الإثبات أو في النفي؟ في الإثبات، ثبوت البصر هو الكمال، واضح؟ وعدم البصر هو النقص. والله عز وجل يجب أن يوصف بأحد الطرفين، إما الكمال وإما النقص، والله عز وجل يتعالى عن النقص، فوجب ثبوت الصفة الكمالية له سبحانه وتعالى. الآن النقاش مع هؤلاء في هذا الموضوع، وهو إثبات أن إيرادهم لا وجه له، وأن التقابل بين هذه الصفات تقابل بين نقيضين، تقابل بالسلب والإيجاب. واضح؟ طيب، شيخ الإسلام ناقش القوم من خلال 7 أوجه. الأوجه من الرابع إلى السابع شيء واضح وسهل، ومر بنا شيء منه فيما مضى. أما الأوجه 3 الأولى فهذه كما ذكرت لك لم يعرض لها شيخ الإسلام سابقا، بل ولا أظنه قد عرض لهذه الأوجه في غير هذا الكتاب. هذا الذي أظنه من خلال نظري وبحثي في كتب شيخ الإسلام وفي كتب تلميذه أيضا. والبحث في هذه الأوجه 3 بحث دقيق، بل لعله أصعب ما في هذه التدمرية، لعله أصعب ما في هذه التدمرية، فيحتاج منك يا طالب العلم إلى شيء من التركيز، يحتاج منك إلى شيء من التركيز. وأنا بعون الله عز وجل وتوفيقه سأحاول أن ألخص لك وأسهل لك طريق فهم ما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله بما يتناسب مع الوقت وبما يتناسب مع المكان وبما يتناسب مع مستوى الإخوة الحاضرين، وإلا فالنقاش على وجه التفصيل يحتاج إلى وقت أوسع ونقاش بأسلوب آخر، لكن حسبنا هنا أن نستوعب الفكرة التي يريد شيخ الإسلام رحمه الله أن يبينها. الأوجه الثلاثة الأولى كانت نقاشا مع المناطق في التقسيم، بمعنى القوم اعتمدوا في صحة نفي صفة الكمال وما يقابلها كالبصر والعمى، اعتمدوا في صحة نفي الأمرين عن الله سبحانه وتعالى على تقسيم المتقابلات. العمدة عندهم ماذا؟ تقسيم المتقابلات. يقولون إن المتقابلين إما أن يتقابل تقابل سلب وإيجاب، إما أن يتقابل تقابل تضاد، إما أن يتقابل تقابل تضايف، إما أن يتقابل تقابل عدم وملكة. واضح؟ لا يمكن أن يخرج المتقابلان عن هذه الأقسام الأربعة. طيب، التقابل بين السمع والصمم أو بين البصر والعمى هل هو من قبيل التقابل بين ضدين؟ لا. هل هو من قبيل التقابل بين متضايفين؟ لا. هل هو من قبيل التقابل بين بالسلب والإيجاب، يعني بالتناقض؟ هذا الذي يقوله أهل السنة وهذا الذي يمنعه المخالفون. المخالفون يقولون هاتان الصفتان العمى والبصر متقابلان تقابل عدم وملكة. إذن يدور بحثنا هنا، وهذا يهمني أن تفهمه الآن، أن البحث يدور في هذين القسمين، التقابل بالسلب والإيجاب وهو التقابل بين المتناقضين أو النقيضين، وتقابل العدم والملكة. طيب، لابد أن تفهم شيئا مهما في شأن هذين القسمين. تقابل التناقض خاصيته أنه تقابل بين سلب وإيجاب، تقابل بين سلب وإيجاب، تتقابل أو يتقابل شيئان أحدهما سلبي والآخر موجب. طيب، ونحن علمنا بأن هذه الأقسام كلها لا يجتمع فيها المتقابلان، لكن البحث في ماذا؟ هل يرتفعان أو لا يرتفعان؟ هذان القسمان هذا القسم المتقابلان بالسلب والإيجاب لا يرتفعان ولا يجتمعان مطلقا. طيب، العدم والملكة يقولون عن المناطق إن المتقابلين بالعدم والملكة لا يجتمعان، وهذه متفق عليها ولا إشكال، ولا يرتفعان في المحل القابل، وعليه يرتفعان في محل غير قابل. فهمنا هذه؟ تقابل أيضا بين سلب وإيجاب، ولكن الفرق هو في المحل. نحن نبحث في تقابل العدم والملكة في محل قابل أو غير قابل. إن كان قابلا امتنع ارتفاع الطرفين السلب والإيجاب، وإن كان المحل غير قابل أمكن رفع الطرفين السلب والإيجاب. واضح؟ طيب، إذن كلاهما يقولون إنه تقابل بين سلب وإيجاب كلا القسمين. الفرق فقط المحل القابل. نحن في تقابل العدم والملكة، طبعا الملكة يقولون هو معنى وجودي أو وصف وجودي يثبت للشيء باعتبار جنسه كالنطق للإنسان أو باعتبار نوعه ككتابة الإنسان أو كتابة زيد أو باعتبار شخصه كلحية عمرو. والعدم هو سلب هذه الملكة، هو سلب هذه الملكة. طيب، ولذلك يقولون نحن نرفع هذين الطرفين بالنسبة لكأس، بالنسبة لحائط، بالنسبة لكرسي، فنقول إن الكرسي لا يسمع ولا هو أيضا أصم، لكن لا نرفع الطرفين بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للإنسان زيد وعمر لا يمكن أن نقول إنه ماذا؟ لا سميع ولا أصم، بل لابد أن يكون واحدا منهما. طيب، شيخ الإسلام رحمه الله بدأ في الجواب، ولعلك يا شيخ عبد الله تقرأ والرد عليهم من وجوه في الحاشية، يبدو يعني أن هناك نقصا وهذا الظاهر، والمحقق يعني حاول أن يبدأ الوجه الأول من الرد بما يتسق مع السياق. نعم، شوف الهامش في 154 والرد الهامش السطر 6 من أسفل 154. نعم، والرد عليهم من وجوه بين معقوفين. أحسن الله إليكم. 154. نعم. قال والرد عليه من وجوه. الوجه الأول أن هذا التقسيم غير حاصل، فإنه يقال للموجود إما أن يكون واجبا بنفسه وإما أن يكون ممكنا بنفسه، وهذان الوجوب والإمكان لا يجتمعان في شيء واحد. أكمل. لا يجتمعان. لا يجتمعان في شيء واحد. أيوة. أقرأ من فوق. وكذلك العلم وال. لا. الوجه الثاني. من جهة واحدة. لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة ولا يصح. الآن اقرأ من أول صفحة 154. نعم. قال لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس هما السلب والإيجاب، فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب. وحينئذ فقد ثبت وصفان، شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهو خارج عن الأقسام الأربعة. وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجودية فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب، وكذلك العلم والجهل والصمم والبكم ونحو ذلك. حسنت. الوجه الأول يريد شيخ الإسلام رحمه الله فيه أن يشكك في صحة حصر أقسام المتقابلات في هذه الأربعة، يريد أن يبين لنا أن هذا الحصر غير مسلم، بل ثمة قسم خامس فيه تقابل بين شيئين وهو غير داخل في واحد من هذه الأقسام الأربع. إذن موضوع هذا الوجه عنوانه ما هو؟ التشكيك في حصر المتقابلين في واحد من هذه الأقسام الأربع، بل هناك قسم خامس. وماذا نستفيد من هذا التشكيك؟ نستفيد منه أن الشيء الذي اعتمدتم عليه يا معشر المخالفين في نفي الدليل العقلي الذي يذكره أهل السنة والجماعة، وما الشيء الذي اعتمدوا عليه؟ قلت لكم آنفا هو ماذا؟ هذا التقسيم لا يمكن أن يخرج متقابلان عن ماذا؟ عن هذه الأربع. نحن نقول ليس بمسلم، بل هذا التقسيم لا يمكن أن نحاكم إليه الأشياء لأنه ثبت أنه غير حاصر. إن شئتم أن يكون هذا اصطلاحا خاصا بكم فهذا شأنكم، لأن الحقائق لأن الحقائق العلمية لا تحاكم إلى الاصطلاحات الخاصة، الحقائق العلمية لا تحاكم إلى الاصطلاحات الخاصة. أنتم منعتم وأبيتم ورددتم بناء على تقسيم أتيتم به من عند أنفسكم وليس هو المطابق للواقع، إذن لا يصلح عمدة في الرد والمناقشة. هو يريد فقط أن يصل إلى هذا، أنه لا يصلح عمدة في الرد والمناقشة، بدليل أننا قد أمكننا أن نثبت قسما خامسا. إذن هذا التقسيم لا ينبغي الاعتماد عليه، هذا الاعتماد. فهمنا؟ طيب، شيخ الإسلام رحمه الله يقول: أنتم تقولون إن المتقابلين اللذين لا يرتفعان مطلقا هما المتقابلان بالسلب والإيجاب، يعني أن يتقابل سلب وإيجاب، فتقول زيد حيوان وزيد ليس بحيوان، هذا أمر ماذا؟ هذا لا يمكن إثبات الطرفين فيه، ولا يمكن أيضا رفع الطرفين فيه. هذه الجملة لا يمكن فيها لا إثبات ولا ما تصدق، صح ولا لا؟ لا يمكن أن تقول زيد حيوان وزيد ليس بحيوان، ولا يمكن أن تنفي أيضا فتقول زيد ليس بحيوان وزيد ليس غير حيوان، أليس كذلك؟ بل لا بد من ثبوت ماذا؟ أحد الوصفين، لا بد أن يكون إما حيوانا وإما غير حيوان. وما الصادق منهما من الطرفين؟ كونه ماذا؟ حيوانا. طيب، إذن أنتم تقولون الذي يمكن الذي لا يمكن رفع النقيضين فيه أو لا يمكن رفع المتقابلين فيه هو فقط ماذا؟ تقابل بين سلب وإيجاب. يقول: أنا أبين لكم أن هناك إيجاب وإيجاب لا يجتمعان ولا يرتفعان، يمكن أن نقابل بين شيئين ليس أحدهما سلبا وإيجابا بل كلاهما إيجاب، ومع ذلك ما أمكن أن يجتمع وما أمكن أيضا أن يرتفع. قال: أضرب لكم مثال، التقابل بين الواجب والممكن، يقول هذا تقابل بين موجود وموجود وليس بين سلب ووجود، ومع ذلك لا يجتمعان ولا يرتفعان. التقابل بين ماذا؟ بين الواجب والممكن. طيب، الواجب من وجود، من يعني واجب الوجود، إذا أطلقنا الواجب نريد ماذا؟ واجب الوجود. واجب الوجود من وجوده ذاتي بحيث يمتنع عليه العدم، يستحيل في حقه ماذا؟ العدم، وهذا ليس إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي وجوده ذاتي ويمتنع ويستحيل عدمه جل ربنا وعز. أما الممكن فهو الذي وجوده بغيره لا بذاته، وجوده بغيره لا بذاته، أما ذاته فليس إليها وجود ولا عدم، ذاته ليس لها وجود ولا عدم، وبالتالي فالممكن يمكن وجوده ويمكن عدمه. وجود زيد، زيد الآن موجود واحد منا، هذا من قبيل الممكن أو الواجب؟ ممكن. لما؟ لأنه يجوز وجوده ويجوز ماذا؟ عدمه. وما الذي رجح وجوده على عدمه؟ ما الذي رجح أحد الاحتمالين؟ ها؟ مشيئة الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، شاء الله وجوده فخلقه سبحانه وتعالى وبالتالي كان موجودا، واضح؟ إذن شيخ الإسلام رحمه الله يقول الشيء إما أن يكون واجبا، الشيء يعني الموجود، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ماذا؟ ممكنا. ولا يصح أن تقول إن الموجود يمكن أن يكون واجبا ممكنا في نفس الوقت، ولا يصح أن تقول إن الموجود لا واجب ولا ممكن. النقيضان قلنا فيما مضى لا واسطة بينهما، ولا يستحيل أحدهما إلى الآخر، لا واسطة ولا واسطة بينهما، ولا يستحيل أحدهما إلى الآخر. الوجود والعدم مثلا للأشياء، الأشياء إما موجودة وإما معدومة، أليس كذلك؟ ولا يجوز أن تقول إن الشيء موجود معدوم في نفس الوقت، ولا ليس موجودا ولا معدوما في نفس الوقت. إذن لا واسطة، ما هناك خيار ثالث، يا هذا يا هذا، لا خيار ثالث، ولا يستحيل أحدهما إلى الآخر. الواجب والممكن لا يستحيل أحدهما إلى الآخر، وليس هناك واسطة بينهما، فصح أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، ومع ذلك ليس أحدهما سلبا للآخر. الممكن ليس، انتبه لهذه، الممكن ليس محض سلب الواجب، الممكن ليس محض سلب الواجب، بل هو شيء له وصفه وله خاصيته، وهو كونه ممكنا. والواجب له خاصيته وهو كونه ماذا؟ واجبا. فليس الممكن محض سلب الواجب، كما أنه ليس الواجب محض سلب الممكن. أمثل لك بمثال آخر كما ذكر المؤلف رحمه الله ولعله أوضح. يقول رحمه الله: التقابل بين الحياة والموت يمكن أن يدخل في هذا القسم أيضا، من جهة أن الموت على الصحيح ليس شيئا عدميا، بل هو شيء وجودي، بل هو شيء وجودي. ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة. إذن هو شيء ماذا؟ الموت شيء مخلوق موجود. وقل مثل ذلك فيما ثبت في الصحيح من حديث ذبح الموت: ينادى يا أهل الجنة فيشرئبون، يا أهل النار فيشرئبون، فيؤتى بكبش فيذبح بين الجنة والنار ويقال هذا الموت، فيا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. العدم لا يذبح، العدم لا يذبح، لم يذبح الموت إلا لأنه ماذا؟ شيء وجودي، والله سبحانه وتعالى شاء أن يجعله على صورة كبش في ذلك الوقت. واضح؟ إذن الحياة والموت أمران وجوديان، وليس أحدهما محض سلب الآخر، ومع ذلك لا يجتمعان ولا يرتفعان. لا يمكن أن يكون الإنسان حيا وميتا معا، ولا يمكن أيضا أن يكون لا حيا ولا ميتا معا. واضح؟ وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: وكذلك العلم والجهل والصمم والبكم. يعني هذه الكلمة لعلها كما قال المحقق والسمع والصمم، لأن هذين هما المتقابلان، وكذلك الكلام والبكم. يقول: العمى وصف، فهو ليس محض ماذا؟ سلب. وكذلك بالنسبة للبكم، هكذا يقرر رحمه الله في هذا الموضع. المقصود أن الشيخ رحمه الله يقدح في شبهتهم من جهة أن التقسيم غير حاصر، يكفيني أن تفهم هذا، يقدح في شبهتهم من جهة ماذا؟ أن التقسيم غير حاصر، وهذا القدر يكفي. طيب، نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب، وغايته أنه نوع منه، والمتضايفان يدخلان في المتضادين، وإنما هو نوع منه. فإن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر. قيل له عن هذا جوابان، أحدهما أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين، أحدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، والثاني سلب ما لا يمكن اتصافه به، ويقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب، والثاني إثبات ما يجب اتصافه به، فيكون المراد به سلب الممتنع وإثبات الواجب، كقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب، وزيد ليس بحجر فإن هذا سلب ممتنع. وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم والملكة، وليس كذلك، فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعا، ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم. وأيضا فإنه على هذا التقدير فصفات الرب كلها واجبة له، فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون، كان مثل قولنا إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون، وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله، وبهذا يحصل المقصود. طيب، الآن يناقش شيخ الإسلام رحمه الله هذه الشبهة التي أوردها الفلاسفة وتابعهم عليها بعض المتكلمين من جهة القدح فيها التقسيم غير منضبط. يقول تقسيمكم هذا غير منضبط. الوجه الأول قال لهم التقسيم غير حاصر، الآن يقول لهم التقسيم غير منضبط، ولذا يقع فيه التداخل. يقع فيه ماذا؟ التداخل. خلاصة كلام شيخ الإسلام رحمه الله هنا أنه يقول الصواب أنهما قسمان لا أربعة، تقابل بالتناقض، تقابل بالتضاد. طيب أين ذهب التقابل بالتضايف؟ يقول هذا داخل في التقابل بالتضاد. وأين ذهب التقابل بالعدم والملكة؟ يقول هذا داخل في التقابل بالسلب والإيجاب أو تقابل التناقض. فعادت الأقسام الأربعة إلى قسمين. طيب، وبالتالي التقابل بين البصر والعمى أين ندخله منهما؟ في السلب والإيجاب، وبالتالي لا يمكن ماذا؟ رفعهما معا، فثبت المقصود. التقابل بالتضاد قلنا يمكن ماذا؟ رفعهما معا، لكن لا يمكن اجتماعهما معا، كالسوادي والبياض، لا يمكن أن تكون النقطة الصغيرة الواحدة بيضاء وسوداء في نفس الوقت. طيب، يمكن أن نقول إن النقطة هذه لا سوداء ولا بيضاء؟ نعم، يمكن أن تكون لونا آخر، هذا واحد. وبين الطرفين واسطة يمكن أن تكون رمادية، ويمكن أن تستحيل، يعني يستحيل أحد اللونين إلى الآخر، أو أن تصبح النقطة ماذا؟ البيضاء سوداء أو العكس. في التناقض لا يمكن الارتفاع ولا يمكن الاجتماع. والتقابل بين الكلام والبكم أو السمع والصمم من القسم الأول، قسمه الذي هو قسم ماذا؟ التقابل بالتناقض، فثبت المطلوب. طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، هو يعطي الفرصة أيضا للمخالف أن يبين حجته، بل هو يحكيها، يعني يحكي الإيراد الذي يرد على مناقشته. يقول رحمه الله فإن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر. شيخ الإسلام رحمه الله لما قال لهم هذا الكلام كأنه يريد أن يقول هاتوا لنا فارقا بينا منضبطا بين قسمي التناقض والعدم والملكة. يقول أنا أراهما ماذا؟ شيء واحد، غاية الأمر أن التقابل بالعدم والملكة جزء من التقابل بالتناقض، فيأخذ حكمه. فإن أبيتم أعطوني فارقا يصح وينضبط به التقسيم بين التقابل بالتناقض والتقابل بالعدم والملكة، فهمتم؟ شيخ الإسلام يطالبهم بماذا؟ بالفارق، حتى نجعلهما قسمين مختلفين وليس قسما واحدا. طيب، يقول فإن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر. شيخ الإسلام يقول السلب في التناقض، في تقابل إيش؟ التناقض، هو سلب الشيء عما لا يمكنه أن يوصف به، سلب الشيء عن محل لا يمكنه ماذا؟ أن يوصف به، واضح؟ وبالتالي العدم والملكة هو سلب الشيء، سلب الوصف عن محل ماذا؟ يمكن أن يتصف به. يقول أنا أفرق بين القسمين بهذا الفارق. أعيد، في تقابل التناقض يقول على لسانهم، يقولون لا، نحن يمكن أن نجعل هناك فارقا، وهو السلب في تقابل التناقض هو سلب للشيء عن محل لا يمكن أن يوصف به، وأما في العدم والملكة فهو ماذا؟ سلب الشيء عن محل يمكن أن يتصف به. طيب، شيخ الإسلام يقول سنسلم بهذا، لكن يعني سنحاوركم في هذا ولنا على كلامكم جوابان. يقول الأول أن غاية هذا السلب ينقسم إلى نوعين، سلب ما يمكن اتصاف الشيء به وهو سلب قسم ماذا؟ ما يمكن اتصافه به العدم والملكة، والثاني سلب ما لا يمكن اتصافه به وهو سلب التناقض. يقول هذا كلامكم، هذا كلامكم، سلب للشيء عن محل لا يقبل الاتصاف به وسلب للشيء عن محل يقبل الاتصاف به. طيب، ما يمكن الاتصاف به عدم وملكة، ما لا يمكن الاتصاف به سلب وإيجاب أو تناقض. طيب، إذا قلنا بهذا فإن المقابل لسلب ما لا يمكن الاتصاف به، ما لا يمكن الاتصاف به يعني يمتنع الاتصاف به، انتبه، هم يقولون السلب من جهة التناقض هو سلب لما لا يمكن الاتصاف به، يعني إيش؟ يمتنع الاتصاف به. ما الذي يقابله إذا كان هذا في السلب؟ طيب الإيجاب، إيجاب لشيء يجب الاتصاف به، هذا مقتضى كلامكم. أنتم قلتم نحن نقول إن التقابل في التناقض تقابل بين شيئين، أحدهما سلب لما لا يمكن وصف المحل به، يعني إيش لا يمكن؟ يمتنع، ماشي؟ يقول هذا في جانب السلب. طيب الطرف الآخر وهو الإيجاب، ينبغي أن يكون تتمة الكلام وأن يكون الإثبات واجبا. إذا كان السلب يعني إذا كان يمتنع الوصف إذن في مقابله وهو متى ثبت له فإن هذا ثبوت ماذا؟ واجب. باختصار، سلب في تقابل السلب والإيجاب أو تقابل التناقض، إما أن يكون سلبا عن شيء يمتنع الوصف به، مثال ذلك زيد ليس بحجر. زيد إيش؟ ليس بحجر. المؤلف رحمه الله مثل لهذا، قال كقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب، وزيد ليس بحجر فإن هذا سلب ممتنع، فإن هذا سلب إيش؟ ممتنع. سلب الممتنع واجب. زيد ليس بحجر، هل نفي هنا الحجرية عن زيد هذا سلب جائز ولا واجب؟ يجب. لماذا؟ لأن الحجرية في حق زيد ممتنعة. طيب، هذا في طرف إيش؟ السلب. طيب، في طرف الثبوت، زيد حيوان، زيد حيوان، هذا الإثبات إثبات الحيوانية في حق زيد جائز أو واجب؟ واجب. ما يمكنك أن تقول إن زيدا يمكن أن يكون حيوانا أو لا يمكن، ولا يمكن لك أن تقول إن زيدا ليس حيوان، لا بد أن تقول زيد حيوان. إذن باختصار، في تقابل التناقض الإيجاب والسلب كلاهما واجب باختصار، وهذه نقطة مهمة مهمة نحتاجها بعد قليل. في تقابل التناقض إيش؟ السلب. نحن الآن نحاكمكم إلى كلامكم، بمقتضى كلامكم في تقابل التناقض السلب والإيجاب كلاهما واجب، لأننا نسلب الشيء عن محل لا يمكن أن يتصف به، يمتنع أن يتصف به، فصار سلبنا ماذا؟ سلبنا واجبا. وفي المقابل في جهة الإثبات، في جهة الإثبات أصبح إثباتنا ماذا؟ أصبح إثباتنا شيئا ماذا؟ شيئا واجبا. إذن هذه نقطة انتبه لها، طيب. قال وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم والملكة وليس كذلك. الآن كوننا نصنع شيئا مثلثا من أي شيء، من أي مادة نصنع إيش؟ شيئا مثلثا، شيئا مربعا، شيئا دائريا، أي شيء. وجود هذا الشيء المثلث إما أن يكون ممكنا، إما أن يكون واجبا، إما أن يكون ماذا؟ ممتنعا. أين تدخل كوننا نتعاون الآن فنصنع شيئا مثلثا؟ ممكن، صح ولا لا؟ ليس من قبيل الواجب وليس من قبيل الممتنع. طيب، يقول المثلث إما موجود وإما معدوم، إذن هذا سيدخل الآن في قسم ماذا؟ العدم والملكة. لما؟ لأننا قلنا إن السلب والإيجاب في تقابل العدم والملكة من قبيل الممكن، يمكن أن يتصف به، يمكن أن لا يتصف به. أما قلنا في السلب والإيجاب أو التناقض ماذا؟ هذا من قبيل الواجب، لابد إما موجود وإما أن نصف إما أن لا نصف. كما قلنا في إثبات الحجرية لزيد هذا سلب ماذا؟ سلب واجب، يجب علينا أن نسلب الحجرية عن زيد. في إثبات الحيوانية لزيد هذا ماذا؟ هذا إثبات واجب، ما عندنا خيار، إلا أن نقول إنه ماذا؟ طيب، يقابل هذا كما قال عن كلامه، قال وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، ما ليس بقابل له. إذن إذا كان سلبه من قبيل الأمر الممكن الجائز، إذن إثباته من قبيل ماذا؟ من قبيل الجائز. طيب، الآن في مسألة الشيء الذي نريد صنعه مثلثا أو غيره، يقول على كلامكم هو يقبل الوجود، ها؟ ويقبل عدم الوجود، وهذا يدخله في ماذا؟ في العدم والملكة، وهذا مخالف لإجماع المناطقة. ليش؟ لأن التقابل بين الوجود والعدم عندهم جميعا من السلب والإيجاب، من التناقض. ما فهمنا هذه؟ وعيد، انتبه. الآن يقول لك إذا أردنا أن نصنع شيئا يمكن صنعه كهذا الكأس، هذا الكأس غير موجود، نريد صنعه. صنعه الآن من أي قسم تدخلونه؟ وجوده واجب؟ وجوده ممتنع؟ وجوده ممكن؟ ممكن، يمكن يوجد، يمكن لا يوجد. طيب، هذا كون الشيء قابلا للوجود في محله أو ليس قابلا للوجود في محله يجعله من أي الأقسام السابقة؟ عدم وملكة. يقول وهذا مخالف لإجماع المناطق، فالتقابل بين الوجود والعدم تقابل بين نقيضين، وليس تقابلا بين متقابلين بعدم وملكة، فصار كلامكم غير صحيح، والفارق الذي ذكرتموه ماذا؟ غير صحيح. طيب، هذه نقطة. النقطة الثانية، قال وأيضا فإنه على هذا التقدير فصفات الرب سبحانه كلها واجبة له، فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون، كان مثل قولنا إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون، وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله، وبهذا يحصل المقصود. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهذه نقطة من أهم النقاط وكافية في إسقاط شبهتهم من أصلها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله يلزمكم على ما ذكرتم وعلى ما تسلمون به مما مضى قبل قليل أن تكون صفات الله سبحانه وتعالى جميعا وما يقابلها من قبيل المتقابلات بالسلب والإيجاب، لابد. يعني الصفة ولتكن الكلام، مقابلها الخرس أو البكم، صفة البصر يقابلها العمى، صفة السمع يقابلها الصمم، إلى غير ذلك. يقول هذه لا بد أن تكون، هذان الصفتان المتقابلتان لا بد أن تدخل في قسم السلب والإيجاب أو التناقض، لا بد، لا يمكن أن تدخل في العدم والملكة. لماذا؟ لأن الصفة الثابتة لله سبحانه وتعالى إذا ثبتت له كانت واجبة، وإذا لم يتصف بها سبحانه وتعالى كانت في حقه ممتنعة. يعني الصفة إما أن تكون كمالا والكمال واجب لله، وإما أن تكون يعني مقابلة للكمال وهي نقص، والنقص على الله ممتنع. إذن هذا القسم برمته لا دخل له في باب الصفات. سنتباحث نحن وإياكم في عدم وملكة في شأن المخلوقات، تقبل لا تقبل، ندخل في نقاش تقبل أو لا تقبل، لكن في حق الله كلمة يمكن أن يوصف ويمكن أن لا يوصف هذه إيش؟ غير واردة أصلا. لما؟ لأن الصفتين المتقابلتين إن كانت إحداهما كمالا فالأخرى إيش؟ نقص. وإذا كانت كمالا كان اتصاف الله سبحانه وتعالى بها واجبا، وإذا كانت نقصا امتنعت. والمتقابلان هذا لا يمكن أن تأتي فيهما بخيار ثالث، واضح؟ ولا يمكن أن يستحيل أحدهما أحد الوصفين إلى الآخر. لا يمكن أن تقول إن الله يمكن أن يكون موصوفا تارة بالكمال ويمكن أن يكون موصوفا تارة بالنقص، تعالى الله عن ذلك. إذن هذه النقطة كافية يا جماعة، البحث في هذه الصفات هو بحث في نقيضين، إما أن يثبت لله، إما أن تثبت الصفة فتكون في حقه واجبة، وإما أن لا تثبت فتكون في حقه ماذا؟ ممتنع. واضح؟ إذا كانت مقابلة للصفة صفة الكمال، فالبحث هنا في صفات الله عز وجل يدور على مسألة الثبوت وعدم الثبوت. متى ما ثبتت لله فصار اتصاف الله عز وجل بها واجبا، وصار مقابل ذلك ممتنعا. فهمنا هذه النقطة؟ إما أن تثبت لله عز وجل وبالتالي فنقول إن اتصاف الله عز وجل بها واجبا، ومقابل ذلك ماذا؟ ممتنعا، وانتهى الأمر. فالبحث هنا بحث في ماذا؟ في ثبوت. وصفات الله عز وجل لا تدخل إلا في قسم التقابل بالسلب والإيجاب، أو تقابل التناقض، وهذا ما سيقرره شيخ الإسلام أيضا بعد قليل. قال رحمه الله: فصفات الرب كلها واجبة له، فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون، كان مثل قولنا إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون، وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله. يعني كما أنك تقول في شأن وجود ذات الله سبحانه وتعالى، فإن وجود ذاته من قبيل الواجب، والواجب يمتنع عدمه، واجب الوجود يمتنع عدمه، كذلك صفاته إذا كان هذا في حق ذاته فهو إما موجود وإما معدوم، ووجوده ماذا؟ واجب. إذن يمتنع ماذا؟ عدمه. فالشأن كذلك في صفاته، صفاته ماذا؟ واجبة، صفاته ماذا؟ واجبة. فإذا ثبتت له صفات الكمال امتنع في حقه صفات النقص. وما يمكن أن نقول هنا إنه لا يتصف بالكمال ولا يتصف بالنقص، لا يمكن، كما نقول هذا في حق ماذا؟ المتقابلين بالعدم والملكة، لأن الله عز وجل ينزه عن أن لا يكون كاملا، الله عز وجل بالنص والإجماع والعقل والفطرة يجب أن يثبت له أقصى غايات الكمال، أقصى ما يكون من الكمال يجب ماذا؟ أن يثبت في حق الله سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل لا يمكن أن نقول إنه يمكن أن يكون لا كاملا ولا ناقصا، واضح؟ بل لا بد أن يثبت له ماذا؟ الكمال. إذن أحد هاتين الصفتين لا بد من ثبوتها، يعني البصر والعمى لا بد من ثبوتها، ولا بد من ماذا؟ امتناع مقابلها، لأن مقابلها نقص، والله منزه عن النقص باختصار. العدم والملكة هذا لا علاقة له أصلا بباب الصفات، هذا نتكلم فيه في حق ماذا؟ في حق المخلوقات، لأنها من الممكنات. أما في حق الواجب فإن صفاته ماذا؟ واجبة، يجب في حقه الإثبات، ويجب في حقه ماذا؟ السلب. الإثبات لصفات الكمال فهذا واجب، والنفي لصفات النقص هذا أيضا واجب، لأن هذه الصفات ممتنعة، صفات النقص ماذا؟ ممتنعة عن الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول: فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات، سوف يعيد شيخ الإسلام التوضيح. البحث في مسألة ممكن وغير ممكن هذا غير وارد أصلا في حق واجب الوجود. ابحثوا في قضية الإمكان في حق شيء ممكن، في حق مخلوق، أما في حق الله عز وجل هذا غير وارد أصلا. طيب، قال: هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان، فأما الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة، أنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاء. باتفاق العقلاء لا يمكن أن تقول إن الله عز وجل متصف بالبصر والعمى معا، أو تارة وتارة، مرة يكون متصفا بالبصر مرة يكون متصفا بالعمى، هذا باتفاق لا يجوز. طيب، إذن إذا كان ذلك كذلك فلا بد أن يثبت له أحد الطرفين، وهو طرف الكمال. وأي الطرفين هو الكمال باتفاق العقلاء؟ أيهما أكمل عند أي عاقل؟ أهو البصر أم العمى؟ يعني لو أتيت بي بي بي بي بي بمجنون وقلت له هذا السؤال، لا أظن إلا أنه سيجيبك بماذا؟ بأن البصر أكمل من العمى، هذا شيء لا يختلف فيه. إذن متى ما كان أحد الطرفين كمالا وجب اتصاف الله سبحانه وتعالى به، ولا نقول أمكن أن يتصف الله به، واضح؟ وبالتالي المقابل الذي هو سلب لهذه الصفة، الشيء الذي يقابلها، إذا كان هذا كمالا فهذا نقص، والنقص في حقه ممتنع بالاتفاق. كل من يثبت وجود الله سبحانه وتعالى، كل مؤمن به ولو كان على أي دين، كل من يثبت وجود الله عز وجل فإنه ولا بد ماذا؟ أن ينزهه عن النقص مطلقا، واضح؟ وبالتالي فإن هذا النقص عن الله عز وجل، هذا النقص في حقه ممتنع، يجب ماذا؟ يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عنه. قال: ضرورة أنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاء، فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حيا وتارة ميتا وتارة أصم وتارة سميعا، وهذا يوجب اتصافه بالنقائص، وذلك إيش؟ منتف قطعا عن الله سبحانه وتعالى. قال: بخلاف من نفاها وقال إن نفيها ليس بنقص لظنه أنه لا يقبل الاتصاف بها، فإن من قال هذا لا يمكن أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا، فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. هو يريد أن يقول: نحن وإياكم متفقون على أن الله سبحانه وتعالى ليس بأعمى، صح؟ نحن وأنتم يا معشر المتكلمين، نحن نبحث فقط في مسألة إيش؟ هل الله يبصر ويرى؟ لكن أما في الطرف الآخر نحن جميعا متفقون على أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ليس بأعمى. بحثنا في الطرف المقابل، وهو كونه ماذا؟ متصفا بالبصر. طيب، إذن هذا القدر كاف في إثبات البصر، متى ما كنا متفقين على أنه ينتفي عنه العمى، يقول هذا القدر كاف إيش؟ في إثبات البصر لله سبحانه وتعالى، لأن اشتراط القبول هل هو يقبل أو لا يقبل، هذا إنما فيما يجوز أن يوصف بالصفة ويجوز أن تسلب عنه الصفة، وهذا في حق الله ممتنع. بمعنى، هل سلب العمى عن الله عز وجل من قبيل الجائز، من قبيل الممكن؟ نقول نحن نسلب العمى عن الله جوازا، ها شو رأيكم؟ تعالى الله عن ذلك، واضح؟ إذن هذا ممتنع عن الله عز وجل يقينا، يجب أن ننزه الله سبحانه وتعالى عنه. إذن البحث هنا ليس من قبيل البحث هل هو يقبل أو لا يقبل، هو يقول مثلا لما يعني هم يقولون كلامكم مبني على أنه قابل أصلا للوصف بالبصر أو غير قابل، هل هو يقبل نفي العمى عنه؟ نحن نقول لا يمكن أن ترد كلمة يقبل نفي العمى عنه، هذا لا يمكن، لأن السلب في هذا الباب العدم والملكة هو سلب الشيء عما يمكن أن يتصف به، يمكن أن يثبت له، إذن يمكن ماذا؟ أن نسلبه عنه. في مسألة العمى في حق الله عز وجل ليس السلب هنا سلبا لممكن أن يتصف به فنحن نسلبه عن الله عز وجل على سبيل الجواز، لا، السلب هاهنا سلب واجب، إذن مقابله ثبوت واجب، وهذا هو المطلوب، ثبت أنه متصف بماذا؟ بالبصر، لأن المقابل نقص منفي وجوبا، فهمنا يا جماعة؟ أنا أعلم أن الموضوع يعني في شيء، لكن لعلكم تراجعون مثلا التسجيل سيكون الأمر إن شاء الله واضح لكم، هو فقط يحتاج إلى قليل من التركيز، البحث في هذه المسألة لا يمكن، والعقل يعني يتجول في خارج الدرس هنا، يعني ما راح تفهم، إنما إذا أعطيت يعني هذا الكلام حظه من التركيز سيكون سهلا إن شاء الله، وعليك بالجمل، دعك من كثير من التفصيل قد يشتت ذهنك، خذ ماذا؟ الجمل والخلاصات التي يعطيك إياها. البحث في مسألة صفات الله سبحانه وتعالى لا يدخل فيه أصلا قسم العدم والملكة، قسم العدم والملكة يبحث فيه فيما يمكن الوصف به وما لا يمكن، وهذا غير وارد في صفات الله، صفات الله عز وجل إن كانت الصفة نقصا وجب نفيها، وبالتالي وجب إثبات مقابلها وهو الكمال، واضح؟ وإن كانت كمالا وجب إثباتها، ووجب أيضا نفي مقابلها لأنه نقص. هذا القدر أنا عندي يعني كاف في فهم هذه المسألة. طيب، تحبون نكمل ولا يكفي اليوم؟ يكفي؟ طيب يكفي ونكمل إن شاء الله يعني غدا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.